فضل التفقه على كثير من العبادات. أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الوراق الأزجي قال حدثنا علي بن عمرو الحريري قال حدثنا علي بن الحسن التنيسي قال حدثنا إسماعيل بن حمدوية البيكندي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الحميد عن أبي صالح عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب بابا من العلم ليرد به ضالا إلى هدى أو باطلا إلى حق كان كعبادة متعبد 40 عاما. رواه غيره عن بقية عن السري بن عبد الحميد عن أبي صالح. أخبرنا أبو محمد الجوهري وأبو القاسم التنوخي قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الجراحي قال حدثنا محمد بن موسى بن سهل البربهاري قال حدثنا إبراهيم بن سويد الجذوعي بالبصرة 53 و200 قال حدثنا عبد الله بن أذينة قال حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في قراءة إلا بتدبر، ولا عبادة إلا بفقه، ومجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا صالح بن محمد بن موسى الأزاذواري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء عن إسحاق بن عبد الرحمن عن أبي سلمة زاد صالح ابن عبد الرحمن بن عوف ثم اتفق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة، وخير أعمالكم أيسرها. أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عترة الموصري قال أخبرنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون الأنصاري الزرقي قال حدثنا محمد بن بسام قال حدثنا حمدون الدشتكي قال حدثنا أبي عن خارجة يعني بن مصعب. وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر النيسابوري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي قال أخبرنا محمد بن خالد الرازي قال حدثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء بن يسار عن محمد بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة، وقال ابن عترة: من كثير من العبادة، وخير أعمالكم أيسرها. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزاز قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن يحيى بن بكير قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عن ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قليل الفقه خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إن عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه، إنما الناس رجلان، فمؤمن وجاهل، فلا تؤذين المؤمن ولا تجاور الجاهل. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبد الله بن الهيثم الأصبهاني بها قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه ممن يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو منار سبيل أهل الجنة، والآنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، والمحدث في الخلوة، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وفي الهدى أئمة يقتدى بهم، وترمق أعمالهم، وترغب الملائكة في إخائهم، فبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس يستغفر لهم، حتى حيتان البحر وهوام الأرض وسباع الرمل ونجوم السماء. ألا إن العلم حياة القلوب من العمى، ونور البصر من الظلم. به يطاع الله، وبه يعبد الله، وبه يحمد الله، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. هو إمام العقل، والعمل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويحرمه الأشقياء. ولا خير في عبادة بغير تفقه، ولا خير في قراءة بغير تعبد وتدبر. والقليل من التفقه خير من كثير عبادة، ولا مجلس ساعة في تفقه خير من عبادة سنة. أخبرنا عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان العزال قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق قال حدثنا أبو سعيد عبد الكبير بن عمر الخطابي قال حدثنا أبو بدر هو عباد بن الوليد الغبري قال حدثني حجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. أخبرنا أبو سعيد ابن أبي حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا يحيى بن مطرف قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرني شيخ لنا يقال له أبو عبد الله الأزديق عن محمد بن مطرف عن إسماعيل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال لئن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد قال حدثنا أبو الهيثم يحيى بن مطرف قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أو كلها أجعلها في سبيل الله تعالى. وقال يحيى بن مطرف حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر قال بلغنا عن أبي الدرداء قال مذاكرة للعلم ساعة خير من قيام ليلة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال أبو الدرداء لأن أذكر الفقه ساعة أحب إلي من قيام ليلة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي أو الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال حدثنا المعتمر قال حدثني أبي قال قال رجل لأبي مجلز وهم يتذاكرون الفقه والسنة لو قرأت علينا سورة من القرآن، فقال ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه. حدثنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على محمد بن محمد الحجاجي قال أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا حميد الكندي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول تعليم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة. وكتب إلي أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري من دمشق أن أبا سليمان محمد بن عبد الله الرباعي حدثهم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغاوي ببغداد قال حدثني إبراهيم بن هارين قال قلت لأحمد بن حنبل أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال إذا كنت تنسخ فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إليك.